يعني الدرس اللي احنا عايزينه ده بمسح دي يا شيخ، امسح دي يا شيخ، امسح. احنا عندنا نقطة في المنهج في التخريج كله ان كيف تجمع المتابعات من خلال مصدر واحد او من خلال عدة مصادر، وكلها في الكتب اللي احنا درسناها اللي هي بيخرج منها الحديث بواسطة الراوي الاعلى. ف اللي هو هنطبق عليه دلوقتي هو اللي فيه متابعات في مصدر واحد. حدثنا يزيد وأبو النضر قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت ولو استزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزادني. ده حديثه. فالحديث ده الإمام أحمد أخرجه في عدة مواضع، إحنا هنجيب المواضع دي ونشوف إنه الطريق اللي هو رواه منه هل هو موافق لهذه الطرق ولا هو مخالف. الإحالة يا شيخ سيد، أنت غششنا رقم الحديث بس. رقم كام؟ بيقول هو الحديث سلف برقم كام؟ 3000 كام؟ 3890. عندي هو هنا عندي هو عندي انا هنا عندك انت اول حديث. طيب اقرا كده. قال حدثنا عفان بن مسلم. ايوه. قال حدثنا شعبة قال اخبرني الوليد بن العيزار بن حريث قال سمعت ابا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله ولم يسمه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا بقى نتوقف أو أقول المتن. خلاص ماشي. هيقول المتن الشيخ. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحق إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ طبعا تلاحظوا اختلاف الطرق يختلف فيه الألفاظ، فهنا معانا لميقاتها، هناك في الطريق الثاني على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال ثم هنا ثم ماذا؟ قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم الجهاد وأخر بر الوالدين. قال فحدثني بهن ولو استزدته لزادني. فيبقى ما زادش ايه؟ ما ذكرش ايه؟ سكت. ما ذكرش بر الوالدين. ما ذكرش بر الوالدين. لكن الطريق اللي معاك انت اراها كده من اولها. احمد بيقول ايه؟ حدثنا عفان بن مسلم. اللي هو يقابل هنا يزيد وابو النضر، دول شيخين للامام احمد. قال حدثنا شعبة. فيبقى الثلاثة دول يزيد وأبو النضر وعفان، الثلاثة تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث، والإمام أحمد روى عنهم ثلاثتهم. قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة. هنا حدثنا إيه؟ حدثنا المسعودي. قال أخبرني الوليد بن العزة. فأصبح دلوقتي شعبة اللي هو هنا في سند الإمام أحمد هنا هو متابع للمسعودي، ويبقى دلوقتي الحديث من خلال مسند أحمد اجتمع لنا منه طريقان، ده من حيث السند، لكن من حيث المتن، المتن اللي هيوجد في الطريق ده هو اللي يبقى فيه المتابعة، فاللي سقط منه الجهاد ما يبقاش داخل في المتابعة، بحيث انه لو احنا بنصحح الحديث ده ولا لقيناش طريق الا الطريق الثاني ده، يبقى نقول ان الحديث صحيح بدون ذكر الجهاد. لو احنا قلنا ان ده يقوي ده، يبقى يقوي ما عدا الجزء ده اللي هو موجود اللي هو الجهاد. طب هو متكرر برقم كم ثاني؟ 3973. طب هات بقى. ده سبعة. ده سبعة. سبعة ولا ثمانية؟ لا ده سبعة. سبعة. سبعة دي نسختي على فكرة. أيوة سبعة. أيوة سبعة. طبعا 3973. ثمانية دي؟ 973. أنا معايا أني؟ أيوة. أيوة. صلي على كده. ايوه يا الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول حدثنا يحيى بن آدم. الإمام أحمد كرر تاني الحديث وهنشوف الطريق دلوقتي إن هو اللي تابعوا دول هنشوف الطريق الثالث ده. تفضل. قال حدثنا يحيى بن آدم وحسين بن محمد. يحيى بن آدم وحسين بن محمد اللي هم يقابلوا مين؟ يزيد وأبو النضر. نعم. فأصبح دلوقتي كم طريق له من شيوخ أحمد؟ خمسة. قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل اللي هو هيتابع مين؟ هيتابع المسعودي وهيتابع عفان في الرواية السابقة. وبعدين عن أبي إسحاق. لا هو بيقرأ السند اللي عنده. السند اللي عنده هو اللي بيحكم. يعني احنا من نطلبش منه ان هو يمشي موافق كده. احنا ماشيين معاه لحد ما نشوفه هيوافق على مين. ايوه قول كده يا شيخ درسم. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا يحيى بن ادم وحسين بن محمد. ايوه. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وابي عبيده. ايوه. عن عبد الله. عن عبد الله. فاصبح دلوقتي المتابعه اللي هي هنا قاصره لأن اختلفوا ولا التقوش إلا في عبد الله. واضح كده؟ قول الإحالة الأخيرة. فيه كمان طريق تاني. فيه 3998. وطبعا ده الطريقة دي أو تكتشف أو تساعد على التخريج من طريقة الطبعة دي اللي هي محققة. لان كان من ضمن شرطنا على الشيخ شعيب ان هو يحول على احالات الاحاديث سواء تكرر او ستاتي. فدي طبعا تفيد من هذا الطريق ان اللي معاه الطبعه دي يقدر يعرف ان متابعات الحديث ده عند الامام احمد ممكن توصله لدرجه اعلى او لا. تفضل يا شيخ. قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن ابي الاحوص. ايوه اللي هو الطريق ده يلتقي مع الطريق اللي قبل كده في ابو الاحوص. نعم عن ابن مسعود. فاصبح المتابعه هنا التقت في من قبل ابو عمرو الشيباني ده. وطبعا لما تتجمع كلها لما تحب اذا كان في حاسب او حد حب يستعمله كتابه يكتب الطرق دي كلها تحت بعضها ثم بعدين يتامل مسيره الاسناد وكيف انه التقى في متابعه اتم او في متابعه اقل او انه هو تعدد الطريق او لم يتعدد من بواسطه كتاب واحد. وهذه المتابعات هي من ضمن مميزات كتب المسانيد وكتب معاجم الصحابة التي يمكن بواسطتها جمع طرق المتابعات التامة والقاصرة من خلال كتاب واحد زي ما شفنا كده أو من خلال كتب تانية زي ما هنجيب حديث ونجمع احنا طرقه من مسند أحمد ومن مسند أبو يعلى ومن معجم الطبراني. ده دلوقتي من خلال كتاب واحد عملناه. ممكن بقى من خلال ثلاث كتب مع بعضهم يحصل انه على حديث واحد. وبالتالي اصبحت الطريقه دي ميزتها ان هي تساعد على جمع طرق الحديث بحيث ترقيه اذا كان محتاج او انه هو يتعدد مثلا الى الشهره او يتعدد الى الاستفاضه او يتعدد الى التواتر بواسطة هذه الطرق. فده بالنسبة لجمع الطرق عن طريق كتاب واحد. نفس الطريقة لو جبنا احنا مسند أبو يعلى نلاقي فيه نفس الحكاية. لو جبنا معجم الطبراني وكتير بقى اللي فيكم ربنا يعني يكرمه ويقرأ مجلد واحد في الطبراني يلاقي انه هو يسوق الحديث مثلا مسند جبير بن مطعم ده ان هو في في في موضع واحد ممكن يطلع 50 طريق أو 30 طريق ورا بعض. فخلينا بعد ما جربنا على مسند أحمد باعتبار أنه هو المتاح، نجرب بقى على مسند أحمد ومعجم ومسند أبو يعلى ومعجم الطبراني. أدي الحديثة، وفين فين الورقة يا عم الشيخ؟ أدي الحديثة، الحديث عبد الله بن عباس: خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء قريش. أدي الحديثة، الحديث ده أخرجه الإمام أحمد في المسند جزء واحد صفحة يا إما 310 يا إما 31، أظن 310 الرسالة في الجزء الخامس. شوف كده، في الجزء الخامس من مسند أحمد، حديث 2923. خامس، تأكد إنه الخامس بدل من الخامس. 2923. طب لو سمحت امسح ده واكتبه. فالحديث ده أخرجه أحمد وأخرجه أبو يعلى وأخرجه الطبراني. هنشوف بقى لما هم يروه كلهم هتطلع المتابعات له كيف. أحمد واحد طلع 310 ولا 31 يا حسن؟ لا، هنا 318. اللي هي فين؟ 319. طيب شوف كده، هو حديث خير النساء بس ان تكون جابه عمياني. ما يقراش. ايوه، لا احنا عايزين تكتب وتقرا المتن يعني. ايوه، ان المتابعه او الطرق احيانا تكون على المتن كامل واحيانا تكون على جزء من المتن، وكونها على جزء من المتن لا يمنع ان هي تبقى متابعه، لان المتابعات على المتون تتجزأ. يعني ممكن أن يتابع على 3 كلمات، زي ما شفنا أن الرواية الثانية اللي في مسند أحمد ما جاش فيها الجهاد، فيبقى ما حصلش متابعة على ذكر الجهاد في هذه المواضع، وإنما حصلت متابعة على الفقرتين التانيين: بر الوالدين والصلاة لوقتها. وبالتالي لما نيجي نقوي الحديث أو نمسك طرقه نقوي على المتن الموجود فقط، لا ندخل المتن الذي لم يحصل تعدد الطرق عليه. طب أمال المتن بقى اللي هو ما لقيناش ده نقويه بإيه؟ نقويه بالشواهد، بمعنى إن احنا نجيب الجزء ده أو الحديث كله بس من رواية صحابي تاني غير ابن مسعود. لكن طبعا تخريج الشواهد أكترها يجي عن طريق كتب السنن المبوبة، أما المتابعات فأكترها تيجي عن طريق المسانيد. ليه؟ لأن هي المسانيد كلها بتقوم على وحدة الصحابي ثم ذكر الطرق التي روي الحديث بها إلى هذا الصحابي. طبعا بقى بعدين بعد ما نتمرن على كده هنقول ان ايضا الكتب دي يطلع من خلالها بدل المتابعه المخالفه اللي هي باب العله، زي ما جبنا الطبراني وبدل ما يجيب لنا متابعه جاب لنا مخالفه، فايضا من طريق هذه الكتب نحصل على المخالفه. هي طبعا المتن طويل، واحنا اصلا اللي لقينا ان الثلاث كتب اتفقوا فيه اللي هو الم... المقطع اللي بيقول خير نساء ركبنا الأعجاز الإبل نساء قريش. فالمقطع ده هو اللي جمعت عليه هذه الطرق. إذا كان في أي زيادة فالزيادة اللي في المد ولا اتفقتش عليها الطرق تعوز تقوية بطرق أخرى. عليه الورقه. طبعا لما نيجي نخرج ده من دي يبقى نقول أخرجه أحمد في أثناء الحديث. ليه؟ لأن هو الزيادة جت في آخر والحديث اللي احنا عايزينه جه في بعد كده، فيبقى هو في أثناء الحديث. إذا كان في آخره نقول في آخر الحديث، إذا كان في أوله نقول في صدر الحديث، وبعدين الباقي المتن الباقي نقول زيادة في أوله، زيادة في آخره، زيادة في أثنائه. وأثنائه دي الهمزة على نبرة، كل الباحثين الافاضل بيحطوها لي على السطر طبعا لان الاملة ما كانتش مقرره في الكليه. كلهم يكتبوا في اثنائي على السطر. ليه ما تعرف؟ حكر. لا مش تعلم، لا ده مش تعليم، ما تشتمش التعليم، التعليم بتبقى صح. شوف يا دوب ان هو بعد ما قال الكلام ده كله قال ان خير نساء. طبعا هنا ذكره صالح، صالح نساء قريش. هنا المتن اللي في الإمام أحمد نساء قريش بس ما ذكرش صالح، دي تفرق. فلما نيجي نقول الفرق نقول بلفظ صالح نساء قريش، لأن نساء قريش تدخل الصالح والطالح، واللي هو حصلت عليه المتابعة صالح بس. خلاص كده الحديث ده يعتبر انه هو في اثناء الحديث. ليه؟ لان قبليه كلام وبعديه كلام وهو في الاثناء. بالعباره الاصطلاحيه نحن نقول في اثناء الحديث، وهو القارئ يفهم ان المتن اللي احنا بنخرجه فيه زياده قبليه وفيه زياده بعديه، والمقطع اللي احنا عايزينه يا دوب اللي هو اول إن خير نساء ركبنا أعجاز الإبر صالح نساء قريش. هات بقى رواية أبو يعلى عم الشيخ؟ نعم. هيقرا الشيخ أبو يعلى. خلي بالك. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. أيوه. قال حدثنا عبد الحميد بن بهران. أهو. أدي منصور بن أبي مزاحم عبد الحميد أهو. عن شهر بن حوشب. فيبقى التقى سند أبو يعلى مع سند الإمام أحمد في تاني واحد، فيسمى هذه المتابعة أتم من لو التقى بعدين هنا. أقول كده تاني لو سمحت. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. قال حدثنا عبد الحميد بن منصور اللي هو زي ده اللي هو تابع ده. عن شهر بن حوشب ادي شهره عن ابن عباس هناك الطريق هنا الشهر بس هنا من فايد جمع الطرق انه يعرفنا شهر ابن مين فلما نيجي ندرس الاسناد ما نحتاجش ان احنا ايه نقلب عشان نشوف شهر المقصود به عن ابن عباس عن ابن عباس هنا في فائدته كمان انه قال حدثني فصرح بالايه بالتحديث ولسه امبارح كنا بندي محاضره الناس اللي هو بيقولوا لهم التجديد بيقولوا لهم ده كل كتب الحديث فيها مدلسين ومن اكبر المدلسين الجامع الحديث نفسه اللي هو الزهري وان يلا بقى تفضل يا عم الحاج فطبعا ما كناش احنا عارفين كده ونقول له لا يعمل عندك كده لان هم فيهم ستات برضه وستات اساتذه ويقول والله ده كلامه خال علينا ليه خال عليهم لانه مش تخصصهم فجاء على كبر بقى يتعلموا حديث اللي على كبر ده تتعب معاه ليه لان خلاص دماغه اتملت حاجات من ضمنها الحديث تيجي تقابلني بقى قول يا عم الحاج الرسول عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خاطب امراه من قريش يقال لها سوده هنا خطب امراه من قومه ده اللي يقال بنحوه لانه هو النبي من قريش خطب امرأة من قريش يقال لها سودة فقال لها إن خير نساء ركبن أعجاز طبعا الكلام اللي الثاني كانت مصبية يعني عندها صبيان كان لها خمسة أو ستة إلى آخر فهو ما ذكرش الباقي ده يبقى أصل الحديث موجود فضل يا مولانا إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء قريش أحناه على ولد ما فيش بقى صالح ما عليش بقى النهاردة أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده أيوة فإحنا أصلا ما حطناش في السؤال الباقي ده فإحنا نقول برضو رواية الإمام أبو يعلى في أثناء الحديث ماشي كده إيه لو تسمح بقى هات لنا الطبراني أهو 12 أبو يعلى المجلد الخامس اهدي لهم الجزء والصفحة لو تسمح الجزء الخامس صفحة 85 حديث رقم 2686 طبراني 12 2686 حديث 13014 12 حديث 13014 هيقرا بقى شوفوا هيطلع السند ازاي ايوه حديث 13014 ايوه سيدنا ماشي اللي هو المجلد 12 المجلد 12 من معجم الطبراني صفحه 200 واحنا درسنا المسانيد ودرسنا المعاجم كيف نجمع طرق الحديث المتابعات من خلال هذه الكتب قول بقى الطبراني كده نشوف قال الامام الطبراني رحمه الله تعالى حدثنا ابو خليفه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الحميد بن بهران هو ده بقى اللي يسموه إن مدار الحديث عند الثلاثة على عبد الحميد فده بقى اللي لما نخرجه في أول طريق نقول عن عبد الحميد كذا كذا ونيجي للتاني نقول عبد الحميد به ده إذا كان الباقي من السند ماشي مش ماشي ما نقولش به فأصبح الحديث جمعنا له ثلاثة طرق متابعات بعضها لبعض مجتمعين في عبد الحميد وأصبح إنه هو من طريق عبد الحميد متفرد به الثلاثة لو كان عبد الحميد ده فيه كلام الثلاث كتب دول ما يعالجوش لازم ندور له على كتاب تاني زي ابن عدي يعني نجيب له تاني او نقول والله زي الطبراني كده ليش الطريق الموقوفه ده اللي عندي فهو والله ده اللي لنا واضح كده؟ انا بقى برضه الشباب اللي هم عندهم كتب أطراف ولا اللي عندهم حواسب ولا عنده كده، يجيبوا مقطع ويجيبوه في ثلاث كتب ويجيبوا أسانيده ويتمرنوا عليه، لأن اللي ما يشوفش كده رأي العين كأن إحنا بندن في مالطة، كما يشوف كده ويلاقي أن الطرق بتقابل بعضها هو نفسه يشجع بعد كده يقدر يعرف أن إزاي ده تابع فلان وده تابع فلان، عشان إحنا في شغلة العلل كله بنقول تابع فلان فلان، فإذا ما كنتش أنت متمرن زي كده يصبح كلمة تابع فلان فلان يعني أمره مستغرب عليك. أيضا العكس أنه خالف فلان فلان، بس مش عايزين نجيب إحنا المخالفة إلا لما المتابعة تزبط. فهل من خلال المثال ده زبطت الأمور ولا لسه؟ لما نقول بقى إن أنت أذكر أهم فوائد جمع الطرق من خلال كتب الراوي الأعلى، يبقى أهم شيء جمع المتابعات التامة والقاصرة التي يروى بها الحديث الواحد. تفضل. نعم. بالنسبة لأبو النضر والرجل اللي قبله تبقى متابعة، لأن المتابعة التامة هو الذي يجتمع فيه راويان فأكثر على شيخ واحد، فإن كانوا من أول السند يبقى تم، إن كانوا من أثناء السند تبقى تامة بالنسبة ليهم ولكنها قصرة بالنسبة للسند. فاحنا بنحسب التمام مرتين، مرة على الاشتراك في الشيخ ومرة على الوجود من أول السند أو من آخره أو من أثناء. نقول دلوقتي إن المتابعة الأصل فيها أن يتفق راويان فأكثر في رواية الحديث عن شيخ ثم يستمروا إلى آخر السنة، فيبقى دي متابعة تامة بالنسبة ليهم، بالنسبة ليهم يعني مقيدة بهم. فلو كانت هذه المتابعة من أول السنة يبقى متابعة أتم، تبقى متابعة أتم. أيوة تبقى أتم. أيوة ماشي كده يا شباب، بس كده عشان خطر طبعا نضطر انكم انتوا عندكم مش حاجه يا استاذ. يبقى اذا لو وصلنا متابعة الطبراني هذه متابعة تم بالنسبة للراوي. أيوة، لأنه الطبراني نزل عنهم درجة. أيوة. هو النزول احنا في المتابعة ما نقدرش نحسب بالطبقة، لأن قد يعلو وقد ينزل في الإسناد، إنما نحسب باللي يتفق في الشيخ، لأن لو دخلت فيها مسألة العلو والنزول تخلق، فإحنا نحسب على إن الاثنين دول التقوا في فلان، كون واحد بقى منهم عنده 20 سنة والتاني عنده 80 ده موضوع ما يدخلش في موضوع المتابعة. الشيخ بقى حسن كان بيقول لي إن أنت دلوقتي لما عملت تخريج الحديث كده عملت التصحيح بعدين عملت الشهرة وعملت كده، أمال أنت بتقول لنا إن الأصل في المتابعة هي الأتم فالأقل ليه؟ فالجواب إن إحنا نعمل حساب الشهرة والأصحية عندما نجد إن الطرق كلها زي ما التقت في عبد الحميد ده، فلو معانا 5 كتب التقوا في عبد الحميد نبتدي نقول نقدم الصحيح، نقدم المشهور، نقدم الأقدم، لأن هنا المتابعة ما تغيرتش، ما فادتناش بحاجة. كل ما فيها أن احنا لما يكون المصدر مثلا صحيح هيبقى يساعدنا أن احنا نعرف أن الطريق ده الحكم عليه في النهاية ممكن انه ما يطلعش مثلا في ضعف شديد في كذا في كذا. فاحنا نرتب حسب الاصحيه وحسب الشهره حسب الأقدمية في حالة اتفاق هذه المصادر مجتمعة في مدار واحد، زي ما كنا بنجيبها على منصور ابن المعتمر. فده اللي خلانا نرتب، لأنه كل ما نيجي نخش على النبي صلى الله عليه وسلم نلاقي منصور لابد في الدور. خلاص ما دام هو بقى لابد نراعي له بقى الأصحية ونراعي له الشهرة، لأن دي تخلي الفرصة في حصولنا على الإسناد المقبول أكتر. فهذا هو السبب اللي بيخلينا نختار هذا. نرتب على الأصحية أيوه، ثم بعد ذلك الشهرة. الشهرة نعم ايوه. ولو انت لو انت تقول لي طب انت جبت الشهرة دي منين؟ عشان ما نبقاش بنسرح ببعضنا. يقول لك في نكت العراق على ابن الصلاح، تقول الله ده تخريب وده مصطلح. يقول لك ما هو ده الغشب، ان هو ابن الصلاح لما يجي يلاقي ابن العراق يلاقيه خرج الحديث، فيقول ايه الحديث الفلاني اخرجه الطبراني في مسند الشاميين. مسند الشاميين كتاب للطبراني. فيجي العراقي في النكتة يقول انه في ذلك ابعد النجعة، لان الحديث في معجم الطبراني الكبير. معجم الطبراني اشهر من هو مؤلف واحد، لكن هو يقولها جوه الكتاب، ما يجيبهاش في المقرر ولا يجيبهاش في الأسئلة اللي بيكتب 10 و5 تنجح بيهم، ما يجيبش ده. يبقى الصح دكتور مقدمة الشهرة؟ هو أنا كنت في المحاضرة الماضية قدمت أبي داود بالشهرة على قدمناه على الأصحية، لأن الطريق اللي ليه ما يجيش على الأصحية. بس أنت ما تكتب دول اللي هو كتبناهم، اقراهم في البيت وكون شارب أي حاجة، وإذا لقيت أي إشكال لا إذا لقيت أي إشكال إحنا فاتحين، يعني ما فيش إشكال. حد له أسئلة يا مشايخ الكون يا بناتنا؟ خلاص بس نقطة قبل، لو أنا التزمت الأقدمية نعم، لو أنا التزمت لو أنت إيه؟ التزمت الأقدمية يعني أنا لو أخذت المتابعات ما هتخلف معاك في الأتم. ليه بقى؟ ما انا اقول لك اهو، انت عارف مسند الطيالسي؟ الطيالسي احنا بنغني بالناده اهو فوق المدنه. مسند الطيالسي كله مروي عن الطيالسي من طريق واحد اسمه يونس بن حبيب. الترمذي وابو داود وام داود وكلهم يروى عن الطيالسي مباشره، لكن ما يجيبوش يونس. هم منهم يعني قالوا حدثنا ابو داود، ما لهمش دعوه بيونس. تلاقي انت يونس فين بقى؟ اما تكون انت بقى بتحقق مسند الطيالسي نفسه، ما تلاقيش يونس ده الا في البيهقي. يبقى غصب عنك عشان تدخل يونس تجيب البيهقي قبل البخاري وقبل الترمذي وقبل ادي البطاطس. فلذلك ان المتابعه هي اللي تحكم، الاصل هو مراعاه المتابعه. فان اتفقت المتابعه زي عبد الحميد هنا، ندخل بقى في التاريخ، ندخل في الشهره، ندخل في اي حاجه. انا قصدي في النقطه الثانيه بعد المتابعات، انا قدمت المتابعات دي شيء مفيش كلام. هل انا لما تركت الشهره وتركت مثلا الصحه والتزمت بالتاريخ في التقديم؟ ما مش هيطلع معاك المتابعه، مش هتظبط. لا انا قصدي بعد المتابعه، يعني انا انت بتعمله فردي، لكن لو مارستها مش هتطلع. يعني هات لي مثال وانا احب راسك. يلا خلاص كده قفلنا الدكان. حد له اسئله؟ اتفضل. نعم ما لان انا كاتبه في البطاقه زي دي، وطبعا انا وعدت ان شاء الله وهجيب واقول كتاب ابن حزم موجود فيه الكلام ده ان شاء الله، كلام شنب باذن الله. كده خلي بعد كده ما قلتش حاجه، لا لا مش هسرع فيه. لا مش هنجمد بقى، لا بس كده شيخ عشان يا شيخ عبد الله يا شيخ.